نسهرانا وانت ضارك نحكي بيه ودمعة دمعة الليل يبكيني عليك يا مكان تروحي كل عندك قربا يا مكان تروحي كل نسهرانا وانت ضارك نحكي بيه دمعة دمعة الليل يبكيني عليك الله الله نسهرانا وانت ضارك نحكي بيه دمعة دمعة الليل يبكيني عليك يا مكان يا مكان تروحي أسهر اللي اليوم يكلمك انت وين أسهر اللي اليوم يكلمك انت وين جرح بدموع انسقت جرح بدموع انسقت قبالت اللي زينبي يا احلى ورينا قبالت اللي زينبي يحلى ونينك لو قبال الخيم وقف لو قبال الخيم وقف يعز علي لا اسمعك لا اعينك يعز علي لا اسمعك لا اعينك والخيام محرقت مغرقة عيوني بدمعتي وانت عينك بالدموع مغرقة في بالدموع بالهوى اسأل بالجمر بيك بمكان غيبتك تجرحني يا جرح الزمان في غيبتك تجرحني يا جرح الزمان يا هضم متحمل كلها عندك كرب يا هضم متحمل كلها عندك كرب هي كلها عندك كرب هضم نسهرانا وانتظارك نسهرانا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة يا مكان يا مكان تروحي يا عندك يا مكان تروحي يا عندك يا مكان هذا يا مكان عنك اسأل بالليالي ليلة ليلة عنك اسأل بالليالي ليلة ليلة والجواب توقع انت يا مراقي الخيم دمعك تسيل لو باقي المشرعة لو باقي المشرعة لا إلك دار بسلف حتى اعتني له لا إلك لا إلك داري بسلف حتى اعتني لك ولا أثار نتبع الفرقة توجعني يا ابو الغيبة الطويلة والقلب شي مغنعة والقلب قلبي شي مغنعة منعوا ليالي الفرق نار يفزز جرحي دمو على الانتظار قلبي شيقا حولي الفرق نار يفزز جرحي دمو على الانتظار يمتقي لك يا هلك كلها عندك يا ربك يبتقي لك يا حي كلها عندك يا ربك هي كلها عندك يا ربك يبتقي نسهرانا وانتظارك نسهرانا وانتظارك نحكي بيك ودمعة ما شاء الله ما شاء الله هذا بالمنتظرين سلم وانت راكع وانت ساجد عليك سلم وانت راكع وانت ساجد وارفع ايدي للسماء وارفع ايدي للسماء سيدي اذكرني بدعائك وانت قاعد سيدي اذكرني بدعائك وانت قاعد تزور أمك فاطمة تزور أمك فاطمة انت تتقرب علي وانا شاري انت تتقرب علي وانا شاري عسى بعيوني العمل اقسمي عليك ارد ظلم دوم قاصي للحسين ومأتم الما بجالك لا يسوق لف بالغرام كل جزع مو لاجل ابول يما حرام الما بجالك لا يسوق عالغرام كل جزع مو لاجل ابول يما حرام الله بالطفحة الليله كلها عندك يا اي الله بالطفحة الليله كلها عندك يا اربل الله بال يلا نسهر شباب نسهر انا وانت ضهرك نحكي بيه ودمعة دمعة سولف سولف ويا سولف فيه سولف قلوب فيه القلب شايل كربلة ما ظن يلمه القلب شايل كربلة ما ظن يلمه لا مكان ولا سكن لا مكان ولا سكن تسعر بروح خيام ميصير همه شلون مار ليلي الظلم شلون مار ليلي الجرح ديواني وخرابه يصيح عمه الجرح ديواني وخرابه يصيح عمه الخدري ويا من مشى العين شافت عاري ومغسه بدمه العين شافت عاري وغسل بدمه يصيرني الثياب تشفى يصيرني شخل بيك الطف يا وعد الله الأكيد فوق ما ذبحوا هلك تصبح طريق شخل بيك الطاف يا وعد الله الأكيد فوق ما ذبحوا هلك تصبح طريق عشت هايم بالفلك كلها عندك يا رب عشت هايم بالفلك كلها عندك كلها عندك يا رب عشت هايم نسهر نسهر نسهر أنا وين واحد وصلتك فدوه شلون حالك يا ابو الموفق احمد الهلواوي سولف ويا صاحب الزمان سولف ويا قل شلون حالك يا ابو الغيره الهاشميه شلون حالك يا ابو الغيره الهاشميه من تشوف على الثرى من تشوف على شنو أثر خطواتي السمي لعمتك رقية من خذوها ميسر من خذوها ميسر نوجعك لو صحنا زينب يا سبية نوجعك لو صحنا زينب يا سبية وهي السيف مخدرة در من ايدي الوصي حامل حمية اللي سبع القنطرة راح عمك ويحترك خدر الكفين والخيام احترقنوا بها علي راح عمك ويحترك قدر الكفين والخيام احتير جنو به العليل بها جم من دللة كلها عندك كلها عندك يا أربلة بها يطلع الشباب أخير مرة أسمع نسهر أنا وانت نحجي بيه